أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحساب ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم الإيمان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، يعني يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه مسؤول، وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا. اجترموا يعني أجرموا عن السيئات. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد من الإيمان بهذا، إن الإيمان لا بد للمسلم أن يؤمن بأنه مسؤول يوم القيامة. يسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأمم، ولنسألن المرسلين. فمرسلهم مسؤولون والأمم مسؤولة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا. وما جاء من النصوص في نفي السؤال: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالجمع بين النصوص هو أنه مواقف القيامة متعددة ومشاهدها متعددة، ففي بعض المواقف لا يسألون وفي بعضها يسألون. عند نفخ الصور وقوف الناس لا أنساب بينهم ولا يتساءلون، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. والكفار في وقت يختموا على أفواههم، وفي وقت يخلى بينه وبين الكلام، كما قال سبحانه وتعالى أنهم أخبر سبحانه على الكفار أنهم ينكرون، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ففي وقت يختم على أفواههم ولا يتكلمون، وفي وقت يخلى بينه وبين الكلام، في المواقف متعددة والمشاهد متعددة. قد رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة، وبين أن نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا، ورد على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن متناقض مثل هذه الآيات، في بعضها يسألون في بعضها لا يسألون. بين أن المواقف والمشاهد متعددة، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. نعم. ولهذا قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالم حتى للجمة من القرناء وللضعيف من القول، يعني أن الله تعالى يحاسب الخلائق ويجازيهم، ويأخذ المظلومين من الظالمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وفي لفظ زكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا معنى قوله: ويأخذ المظلومين من الظالمين حتى للجمة من القرناء، يعني حتى الدابة الشاة القرناء التي لها قرون والجمة التي لها قرون، إذا نطحتها فإنه يقتص منها يوم القيامة، يقاد يبعثها الله ويقتص للجمة من القرناء، ثم يقول الله: كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وللضعيف من القول، لأن يعني الله تعالى يأخذ للضعيف حقه من القول. نعم. عذاب النار، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمثن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. نعم، لابد من الإيمان بالجنة والنار، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. من لم يؤمن بالجنة والنار فليس بمؤمن، هو مكذب لله، هو مكذب الله كفر. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فهما الآن مخلوقتان موجودتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. هذا معتقد السنة والجماعة. قال سبحانه: أعدت المتقين الجنة، وقال في النار: أعدت الكافرين، وقال في الجنة: أكلها دائم وظلها، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار ليست مخلوقة الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. شبهتهم يقولون إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. هذا من أبطل الباطل. أولا، النصوص صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ثانيا، من قال لكم إنهما معطلتان الآن؟ ليست معطلتين، فيهما الأرواح تتنعم، روح المؤمن تتنعم في الجنة، وروح الشهداء والحور العين والولدان، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وفي قبره، والكافر يفتح له باب إلى النار وفي قبره. والنصوص هذا كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة المعراج قال: دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وقربت له الجنة حتى رأى أنه يتناول عنقودا تقدم وتقدمت الصفوف، ثم عرضت له النار وقربت له حتى تأخر تكعكع وتكعكعت الصفوف، قال: حتى خشيت. فهما فالجنة والنار دائمتان مخلوقتان. لا بد من الإيمان، إيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، يعني أهل الجنة نعيم الجنة دائم لا يزول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذوذ، غير منقطع، دائم في النظرة، يعني البهجة والسرور والنعيم. أهل الجنة في نعيم دائم، في نظرة ونعيم. والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرم، كتب الله لهن الخلود والبقاء، فلا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن. شباب أهل الجنة كلهم شباب، في شباب دائم وصحة دائمة ونعيم دائم، ليس في الجنة موت ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس ولا هم ولا غم، سرور دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ونعيم دائم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنار والعياذ بالله أيضا عذابها دائم مستمر، لا، قال الله تعالى: لا يخطر عنهم من عذابها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فعذاب النار دائم لا ينقطع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الصعب. وما ورد عن بعض السلف بأن النار تفنى احتجوا ببعض الآثار، فهذه الآثار كلها لا تصح، أكثرها لا تصح، هي منقطعة ولا تصح. يقول المؤلف: ولا ينقطع ثمارها عن الجنة ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون كما سمعتم في الآيات، لابثين فيها أحقابا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ولهم عذاب مقيم، خالدون مخلدون خالدون. من هم أهلها؟ قال المؤلف: من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة، يكون في النار. خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد، يعني مشرك، يعني أهل الشرك. من مات على الشرك الكفر الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أو النفاق الأكبر فهو مخلد في النار، أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة. الشرك الأكبر، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهن النار وما للظالمين من أنصار. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، والكفر الأكبر هو المخرج من الملة. والفسق الأكبر هو فسق الكفر وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون على الله من بعد مثال. قال عن إبليس ففسق عن أمر ربه يعني فسق كفر. فذلك الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم. الظلم الأكبر هو الشرك والظلم الأصغر المعاصي والفسق الأكبر معصي والكفر الأصغر معصي معاصي. فمن خرج من الدنيا مات على الشرك فمأواه النار نعوذ بالله وهو من أهل النار غير معتقد للتوحيد يعني قد خرج من التوحيد. وإذا كان موحدا ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل توحيده والعياذ بالله. فإذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام وهو من أهل النار سواء كان كفر عن اعتقاد كان يعتقد الله صاحبة أو ولدة أو كفر عن باللسان والقول كسب بالله وسب الرسول وسب الدين أو الاستهزاء بالله وبكتابه ورسوله أو بالفعل كالسجود للصنم والسحر وما أشبه ذلك من أفعال السحر ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بغير بيت الله تقرب إلى ذلك غير. أو كان كفره بالرفض والترك والإعراض عن دين الله لا يعلمه لا يتعلمه ولا يعبد الله. فمن خرج من الدنيا وقد مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر فهو من أهل النار. قوله ولا متمسك بالسنة غير متقل للتوحيد ولا متمسك بالسنة. المتمسك بالسنة قد لا يتمسك الإنسان بالسنة ولا يخلد في النار بأن يخل ببعض السنن إذا كانت السنة أو يترك بعض الواجبات فيكون ظالما لنفسه. مراد من خرج من الدنيا على الشرك. نعم. الشفاعة. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. الموحدون يخرجون من النار بالشفاعة إذا دخلوها. ومنهم من يشفع فيه فلا يدخلها. منهم من يعفى عنه قبل الدخول ومنهم من يدخل. هم طبقات أقسام. والشفاعة فحديث الشفاعة في خروج العصاة عصاة الموحدين من النار متواترة قد بلغت حد التواتر كما سبق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات كل مرة يحد الله له حجة فيخرجهم. وكذلك الأنبياء يشفعون والشهداء والصالحون والأفراد ولا يبقى في النار أحد من التوحيد. كل من عنده شيء من التوحيد ولو أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. ولا يبقى في النار إلا الكفر والكافر ليس عنده شيء من التوحيد ولا قليل. لكن العاصي يبقى عنده شيء من التوحيد ولو عظمت الذنوب والمعاصي لا تقضي على التوحيد قد يبقى مثقال ذرة أو أقل فيخرج به من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث هذا متواترة. نعم. الملائكة. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل والإيمان بالملائكة واجب مفترض. نعم. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان والركن الثاني كما في حديث جبرائيل كما في قوله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلابد من الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب مخلوق من نور وهم لا يعصون الله كما قال لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يأمر ولهم وظائف متعددة. منهم من وكل بالنبات منهم وكل بالوحي كجبريل منهم موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل منهم موكل بالموت منهم موكل بنطفة وتدبير أمرها منهم موكل بكتابة الحسنات ومنهم موكل بكتابة السيئات ومنهم موكل بحفظ بني آدم ومنهم موكل بالنجوم ومنهم موكل بالشمس بالقمر. وكل حركة في السماوات والأرض هي ناشئة عن الملائكة في أمر الله الكوني. ومنهم كما قال المرسلات عرفة والعاصفة عصفة والناشرة نشرة والفارقة فرقة والموقية ذكرى الملائكة والنازعات غرقة والناشرة نشرة والسابحة سبحة فالسابقة السبقة والمدبرات أمرا والصافة صفة فالزاجرة زجرة التالية ذكرى. كل هذه أوصاف الملائكة. نعم. الإيمان. من لم يؤمن بالملائكة من أنكر وجود الملائكة فإنه مكذب لله كافر من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر. نعم. الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل، وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. نعم، الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل واجب، يجب على المسلم أن يصدق بجميع ما جاءت به الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وبجميع ما جاءوا به من الشرائع وأنه حق من عند الله. ولذلك قال منه كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل. كل ما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يجب الإيمان به، فهو حق لازم. يقول مالك فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. لو أن الإنسان آمن بجميع ما جاءت به الرسل ثم أنكر أمرا واحدا، أنكر ملك من الملائكة كفر، أو أنكر كتب من الكتب المنزلة كفر، أو أنكر رسول من الرسل كفر، أو أنكر الجنة كفر، أو أنكر النار كفر، أو أنكر البعث كفر، أو أنكر صفة من صفات الله كفر، أو خبرا أخبر الله به كفر. ولو آمن بجميع ما أنزل الله، إذا آمن بجميع ما جاءت الرسل ثم أنكر شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. عند جميع العلماء. نعم. خلق الناس والجن، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء ولما شاء. خلقهم كما شاء ولما شاء. لا، ولما شاء بالألف. ولما أصف ولما شاء صرف استفهام. خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم، يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه. نعم، الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، هذا لا بد منه، إن الله هو الخالق. قال تعالى الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. فمن أنكر أن الله خلق الخلق فهو كافر لأنه مكذب لله، والله خلق الخلق ومنهم الناس وبنو آدم والجن والملائكة والحيوانات وكل شيء في هذا الوجود فالله خلقه أوجده. من أنكر ذلك فهو كافر. خلقه كما شاء ولما شاء، يعني الحكمة، خلق الجن والإنس لحكمة، بين الله تعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يوحدون وليعرفوا بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفيهم مؤمنون وكافرون، والله سبحانه وتعالى خلق منهم كافر ومنهم لحكمة بالغة، كما قال سبحانه في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ولهذا قال وبذلك نطق الكتاب، يشير إلى الآية، وجاءت للرسل، وخلق إبليس كما قال وخلق الجان من مارج من نار. آدم الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، وآدم خلق من تراب، من تراب من طين، وبنوه خلقوا من سلالة من ماء مهين. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين وهو يغوي بني آدم، وهذا معلوم يغويهم، وأنه طلب الإنذار، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لابد من أنه يغوي ويوسوس في صدورهم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم، كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا بد من الإيمان بهذا كله. يجري منهم مجرى الدم كما في الحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. لا يضر المعتصمين بالله كيده, لا يضر المعتصمين بالله كيده, من اعتصم بالله كفاه الله كيده وشره. ولهذا قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وقال عن ابليس انه قال له وانهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. والايه يعني الايات في كتاب الله عز وجل بذكره بذكر ابليس واخباره اكثر من ان تحصى. فمن انكر امر الجن, من انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله, لانه انكر ثقلا من الثقلين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا معشر الجن والانس. من قال ليس هناك جن انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله. وكذلك من انكر ابليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر لأنه مكذب لله, لأن الله ذكر هذا في القرآن, ذكر إبليس والجن وذكر أنه يغوي. فمن أنكر ذلك فقد كذب الله وجحد آياته, ومن كذب الله كفر. ولهذا قال المؤلف فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله جاحد بآياته مكذب بكتابه في القرآن. نعم. بعض الصفات الخبرية ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة, مثل أحاديث الصفات والرؤية, ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع, وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قطن قطن, وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. الإيمان بالصفات التي وردت في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بد منه. يجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه وسمه بها رسوله, وكذلك الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله. ولهذا قال المؤلف ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقلت الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارف. إن يجب على المسلم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الثقات في الأحاديث الصحيحة الثابتة من الصفات, وأنه يجب على المسلم أن يؤمن بها. وكذلك أن الصفات والأسماء التي وردت في القرآن العزيز أو التي رواها العلماء ونقلها الثقات في الأحاديث وتلقوها بالقبول. قال ولا ترد بالمعاريض, يعني لا يرد الإنسان الصفات, بل واجب التسليم والقبول ولا يردها بالمعاريض, يعني بالتأويل, التأويلات الباطلة يعرض لها بالتأويل. ولا يقال لما ولا كيف, لا يقال لما يعني في أفعال الله, ولا كيف يعني في الصفات. فأفعال الله لا يعترض عليها, لا تعترض على أفعال الله, لا تقول لما كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا كيف في الصفات, ما تقول كيف, كيف استوى, كيف السمع, كيف البصر, الكيف مجهول, لكن معاني الصفات معلومة كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال لما في أفعال الله يعترض عليه لما فعل كذا, ما تعترض على الله, هذا لا يجوز أن توجه هذا السؤال لأفعال الله. لما أمات هذا وأحيا هذا, لما جعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا, هذا لا يجوز توجه له, هذا اعتراض على أفعال الله. والكيف, كيف صفة السمع, كيف صفة البصر, كيف, لا يوجه, لا يقال لما في أفعال الله ولا كيف. ولهذا قال الصحابة رحمه الله فمن قال لما فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فلا يعترض الإنسان على أفعال الله وعلى قضائه وقدره, ولا يوجه السؤال بلما, كما أنه لا يوجه السؤال بكيف لصفات الله, فلا يقال لما ولا كيف. ولا تحمل على المعقول، لا تحمل صفات الله تكيف على ما يعقله الناس ويفهمونه، ولا تضرب لها المقاييس، ما تقاس به صفات المخلوقين، ولا يعمل لها التفاسير يعني الكيفية، ما تفسر، أما المعنى يفسر. معلوم أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، والاستواء معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، لكن المراد لا يعملها التفاسير الكيفية، الكيفية ما تفسر إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة، ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فإنه يرجع إلى تفسير النبي أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، حيث يفسرها بالنصوص، يفسرها بالنصوص فهذا حق، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض، مثل أحاديث الصفات والرؤية، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. فمثلا قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية نقول معية العلم والاطلاع وإحاطة، والدليل على ذلك أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فنحن نفسرها، نفسر النصوص بالنصوص. فإذا فسر رجل علماء الأمم مما قوله شيئا حجة بالنصوص فإنه يقبل، مثل أحاديث الصفات والرؤية، كل هذه نقبلها ونصدق بها. ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، هذا ثابت في الحديث الصحيح، الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخطي على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك، هذا ثابت في إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الرؤية، إثبات الله، إثبات الأصبع، بل جاء في الحديث إثبات خمسة أصابع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار تقول قطن قطن، هذا ثابت الحديث في إثبات القدم لله عز وجل، لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل المزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما في الحديث، وهذا ثابت في الحديث الصحيح رواه مسلم والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك. تقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، في فصل أصابع الله عز وجل. نعم. وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. نعم، وهذا النصوص ثابتة أن الله على العرش، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، آمين ثم في السماء، نصوص العلو والفوقية كثيرة أكثر من 3000 دليل، واستواء الله على العرش ثابت في سبعة مواضع أن الله استوى على العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد، وهذا ثبت في حديث الأطيط معروف، حديث الأطيط من العلماء من ضعفه، ومنهم من حسن كشيخ الإسلام ابن تيمية بشواهد وقال إن له شواهد، والأطيط إذا يكون شيء يتعلق بالعرش، والله تعالى لا يحتاج للعرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. نعم. وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي. نعم، وهذا ثابت في الحديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج ذرية وأمثال الدر، فقبض قبضة فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، فقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء النار ولا أبالي. وهنا ما ذكر أنه أخذ بيده اليمنى وكلتا يديه يمين قال هذه لهذا، يعني هذه القبضة للجنة وهذه القبضة للنار. نعم. ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، هذا جاء في الحديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي الحديث الآخر في الصحيح صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا، يعني طول آدم في إثبات الصورة لله عز وجل، الله تعالى له صورة لا يشابه صورة المخلوقين، كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة كذا. قد روى هذه الأحاديث. نعم، رأيت ربي في صورة كذا جاء في الحديث، في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي شرحه الحافظ ابن رجب: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، فعلمت ما بين السماء والأرض، أو فعلمت كل شيء. فقلت: يا ربي في نقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إلى آخر الحديث المعروف، وحديث خصام الملأ الأعلى. نعم. قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم. هذه الحديث كلها ثابتة، رواه ثقة من الصحابة، ابن عمر وعائشة وابو هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك وغيرهم، كلهم رواه هذه الحديث الصفات، وهي ثابتة. نعم. آمن بها أهل السنة والجماعة. نعم. وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. لا نعم. يقال. وحديث النزول ثابت في الصحاح والسنة والمسانيد، بل هو من الحديث المتواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في نزولهم، كما أنه سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوقين في صفاته. هو ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، هو سبحانه فوق العرش. وهل يخلو العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال: قيل لا يخلو، وقيل يخلو، وقيل بالتوقف. ونصوص المعية والفوقية هذه ثابتة لا إشكال فيها. والنزول فعل يليق بذاته وصفاته، فعل يفعله سبحانه كما يشاء. نعم. لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليمها للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته، فالعلم به وعين الهداية فيه. الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاك لها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. نعم. لا يقال لهذا كل كيف ولا لما، كما سبق. لا يقال كيف في الصفات، كيف صفته، كيف نزوله، كيف استواؤه، لا يقال كيف، ما يوجه هذا السؤال، باطل فاسد هذا السؤال. ولهذا لما وجه هذا السؤال رجل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، جاء إلى الإمام مالك وجلس في حلقة، فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله مليا حتى علته الرحضاء العرق، ثم قال بعد فترة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجه عني. فأمر بإخراجه. وهذا يقال في جميع الصفات. العلم، كيف العلم؟ نقول: العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السمع، نقول: السمع معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لا يقال كيف، هذا السؤال فاسد، ما يوجه السؤال كيف على الصفات. ولا لما في الأفعال، لا يقال لما فعل كذا، لا يقال كيف في الصفات، ولا يقال لما في الأفعال. لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، لا لأنه يفعل بالقدرة والمشيئة بدون حكمة كما يقول أهل البدع. لا يقال لهذا كل كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، نسلم القدرة لله ونؤمن بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان. كل شيء يعني تعجز العقول عن معرفته، فالعلم به وعين الهداية أن تؤمن به وتسلم، تقول آمنت وسلم. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، اقبل خبر الله وخبر رسوله وصدق وآمن وسلم. هذا العلم وهذا عين الهداية. لا تضرب لهذه الأحاديث وما شكلها المقاييس، لا تقسها بصفة المخلوقين، ولا تعارض بالأمثال تجعل لها أمثلة مثل صفة المخلوقين، والنظائر تجعل لها نظائر. فلله سبحانه وتعالى لا يمثل أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. نعم. نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار، ومن علامة الساعة، كما قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني نزول عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فنزول عيسى بن مريم حق يجب الإيمان به. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يجب الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وهو ثابت في الحديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما. فمن أنكره والصحيحات سبقتهم الأمة بالقبول. فمن أنكر نزول عيسى بن مريم فإنه لا بد أن يعرف، تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وبين له الأدلة، فإذا أنكرها مع صراحتها ووضوحها كفر. قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام في الآية الصحيحة والذي يقصد بيده لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفض المال حتى لا يقبله أحد. هذا ثابت الصحيح. ينزل عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض وهو مرفوع، رفعه الله لما أراد اليهود قتله رفعه الله كما قال من رفعه الله وهو حي الآن في السماء، وينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان صار فردا من أفراد الأمة المحمدية يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لأنه نبي، لأن كل نبي أخذ الله عليه المثال، لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام تحيلة من النبي ولا تتبعنه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى عليه السلام فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهو نبي، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه، ثم يليه أبو بكر الصديق، وهو أيضا يصدق على الصحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حي فيعاي بها، ويقال شخص من هو شخص أفضل من أبي بكر من هذه الأمة بالإجماع، رجل أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة عيسى نبي أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من أفراد هذه الأمة وهو صحابي أيضا. نعم صحابي، لأن شهد النبي ليلة المعراج، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا الصحابي ولو لحظة واحدة، صغار الصحابة الذين حنكوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام فهو الصحابة. نعم. ليلة المعراج لما عرج به رأى في السماء الثانية وتقابل ورحب به، قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى ابن أبي خالد، لكن يحيى مات وعيسى حي، شاهد لقي في السماء آدم، في السماء الثانية الأولى الثانية يحيى وعيسى، الثالثة إدريس، والرابع يوسف، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم. ينزل من السماء إلى الأرض، هذا ثبت به الأحاديث الصحيحة، فيكثر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى الذين يعبدون الصليب، وهذا من جهل النصارى. النصارى من جهلهم وضلالهم يعبدون الصليب. كيف يعبدون الصليب؟ الصليب يقولون إن عيسى إن نبيهم صلب، أنه صلب وأنه قتل وصلب. طيب هذا من جهلهم، إذا كان صلب كيف يعبدون الصليب؟ هل الصليب يعبد ولا يكسر ويبغض؟ كان الذي ينبغي لهم أنهم يبغض الصليب ويكسر الصليب لأنه صلب عليه نبيهم، فكيف يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم؟ يزعمون أن نبيهم صلب قتل وصلب، فإذا كان صلب الصليب يعبدون الصليب الذي صلب عليه، هذا من جهله. هل الصليب الذي صلب عليه يحب ولا يبغض؟ يبغض، إذا كان يبغض يكسر ولا يعبد، لكنهم عبدوه كأنهم فرحوا بصلبه، إذا هذا من جهله، معنى هذا من أبطل البعض. وعليه السلام ما قتل وما مات ولكن الله رفعه، وما قتلوه وما طلبوه ولا تشبه له، لكن هذا من جهلهم وضلالهم. صاروا يعبدون الصليب، يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم، اللي صلب عليه نبيهم يعبدون الصليب فرحا بالصليب ولا كراهة للصليب؟ هل هم كرهوا الصليب ولا فرحوا به؟ إن كانوا كرهوا وساءهم صلب نبيهم إذا يجب عليهم إبعاد الصليب والبعد عن الصليب، لكن كونهم يعبدون الصليب هذا معناه كأنهم فرحوا، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا عيسى إذا نزل يكسر الصليب يبين بطلان ما عليه النصارى، ويقتل الخنزير، الخنزير يقتل لأنه يأكله النصارى أيضا، وتكون الدعوة واحدة، يعني ما يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ولا يقبل الجزية، دعوة واحدة ما في إلا الإسلام. اليهود والنصارى الآن يخيرون بين عيسى بين الإسلام أو الجزية أو السيف، وهذا مغيى بنزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهى قبول الجزية، صار ما يقبل منهم إلا الإسلام والسيف، هذا مغيى نص الحديث، مغيى بغاية، يعني أخذ الجزية من اليهود له حد، نهاية نزول عيسى، إذا نزل انتهى أخذ الجزية، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، يعني الدعوة الإسلام ما في إلا الإسلام. نعم. خروج الدجال. والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض كلها إلى مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام ببابلد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم، كذلك خروج الدجال يجب الإيمان به، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، يجب على الإنسان يؤمن به، ومن أنكر فإنه يعرف. النصوص ثابتة في هذا في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك أيضا جاء خبر الدجال وأوصافه الصحيحين، وفي حديث النواس بن سمعان الطويل في صحيح مسلم. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من جهة الشرق، ويدعي أولا، وهو جاء في حديث قصة الجساسة أنه مربوط وأنه موثق بالحديث في جزيرة، وأنه يخرج في آخر الزمان كما في حديث نعم قصة الجساسة في صحيح مسلم. فهو يخرج، وإذا خرج يدعى الصلاح أولا، يدعي أنه مصلح، يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، يتدرج، أول يدعي أنه رجل صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو كافر مكتوب بين عينه كافر، كافارة يقرأها كل مؤمن، أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، ولهذا قال والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، لا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، لأن الملائكة تمنعه من دخولها، تحرسها الملائكة. جاء في الحديث أنه يأتي في المدينة وينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل فاسق وفاسق، كل خبيث وخبيثة، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وفي هذه الحالة تنفي المدينة خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد، في وقت مجيء الدجال، ويمكث في الأرض، مكثه في الأرض 40 يوما، يوم طوله كسنة. اليوم الأول طول السنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم. قيل يا رسول الله، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم، واليوم الثالث طوله أسبوع 7-6 أسبوع، هذه 3 أيام طويلة، وبقية الأيام كأيامنا. فيكون مكثه كم؟ سنة وشهر وأسبوع وسبع كم؟ 37 يوم. هذا مكثه في الأرض، ومعه خوارق ابتلاه بها العباد، يأمر الأرض السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومعه صورة الجنة وصورة النار، ويقتل شابا بالصين ويمشي بين غنصفه والقم فيستوي قائما، ويقول للناس إن هذا الدجال اللعين، ولما قتل ثم أحياه الله قال ما زدت فيك إلا بصيرة. وهو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبار. الشرط الأول خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في وقت الدجال، في زمن المهدي يخرج الدجال، وإذا خرج الدجال نزل عيسى بن مريم وقتله. ولهذا قال ويقتله عيسى بن مريم بباب لد الشرقي بأرض فلسطين، قرية قريبة من بيت المقدس، على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم، فلا بد من الإيمان بهذا. نعم، ملك الموت، ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور. نعم، لا بد من الإيمان بملك الموت، كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صلى الله عليه وسلم، وهو يقبض الأرواح بأمر الله ثم ترد في الأجساد في القبور. والأرواح إذا قبضت كما جاء في الحديث روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولها صلة بالبدن، وروح الكافر تنقل إلى النار. ثم إذا أمر الله سبحانه وتعالى نفخ بالصور عادت الأرواح إلى أجسادها، ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس إلى من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. لا بد من الإيمان بهذا. نعم، النفخ بالصور والإيمان بالنفخ بالصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. نعم، لا بد من الإيمان في النفخ في الصور، وإسرافيل ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت، يموت فيها كل من خلق الله إلا من شاء الله، من استثناه الله، والنفخة الثانية نفخة البعث كما قال سبحانه في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. ونفخة الصور أولها فزع وآخرها صعق وموت، كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فهي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء إنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وجاء هذا في حديث طويل لكنه من رواية إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. الصواب أنها نفختان، الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث بعد ذلك. نعم، بين الله وأنبيائه، والله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمع والأبرص، وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. نعم، كل هذا جاء في النصوص فيجب الإيمان به. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، كل هذا جاءت به النصوص. روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، وضيف إلى الله التشريف والتكريم، كما وضيفت الناقة إلى الله والعبد إلى الله والرسول إلى الله، عبد الله ورسول الله وبيت الله وروح الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة للتشريف والتكريم، البيت يضيف إلى الله، بيت الله يعني الكعبة، روح الله يعني عيسى، روح الله عيسى يعني روح من الروح التي خلقها، لكن وضيفة الله للتشريف، كما أضيف البيت إلى الله والعبد إلى الله والرسول، وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، يساوي كلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، كما قال الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المراد أن عيسى نفس الكلمة كما يقوله النصارى، النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، يكون على هذا يكون جزء من الله، وهذا كفر ولا. فليس عيسى هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة جعله جزءا من الله، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. ومعنى عيسى روح الله وكلمته يعني مخلوق بالكلمة، كلمة كن أعطاه الله من الخوارق المعجزات، من المعجزات أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، يعني الله تعالى أعطاه من المعجزات أنه يحيي الموتى تكون آية ومعجزة، ويبرئ الأكمة وهو الذي لم يشق له عين، والأبرص، ويخلق من الطين طائرا، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله طيرا فيكون طيرا بإذن الله، يصور يخلق قدر ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله طيرا، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، كل هذا يجب الإيمان به بثبوته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم. بعض الصفات الخبرية والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده. نعم، كل هذا يجب الإيمان به لأنه ثابت، خلق الله آدم بيده، قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. فالله تعالى خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، كما تقول الحديث إن الله غرس جنة آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى، كل هذا يجب الإيمان به لثبوته في النصوص. نعم. وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكر فيه. هذا نعم ثابت صحيحين، لكن غير لفظ وما روي اذكرني في نفسك، في الحديث الذي أذكر لفظ الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ويحتمل أن هذا لفظ آخر ابن آدم اذكرني، ما أعرف أن أول الأثر ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، حاشا قالنا رواه الشيخان، لكن مر في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فيه إثبات النفس لله عز وجل، ويحذركم الله نفسه. نعم. وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. نعم، كل هذه الصفات تثبت لله عز وجل، ومن ثمرات هذه الصفات أن الله تعالى أقرب وأسرع بالخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. أما ما ذكره النووي وغيره رحمه الله قال معنى هذا أن الله معنى هذا معنى الحديث أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، ومثله إن الله لا يمل حتى تملوا، فهذا أثر من أثر الصفة، وهذه الصفة يجب إثباتها. فإذا تقرب العبد إلى الله تقرب الله إليه، من تقرب إليه شبرا تقربه إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربه منه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، كل هذا يليق بجلاله وعظمته، وأن الله أسرع بالخير من العبد. وفق الله جميعا، وفقكم صلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس، وجزاكم الله خيرا. وما حكم إيش؟ ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس؟ الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، بل هو من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى ولو صدر منهم شيء من المعاصي من الكبائر. ولهذا قال الذي مر من أمره شيئا يكره فليصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولقوله لأبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح البخاري: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولقوله ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. والمراد بالأئمة ولاة الأمور. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني وتدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يعني شرار. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف إذا كانوا شرار ويتلعنون؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم في صحيح. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال العلماء: إن هذا الحديث يتبشى مع قواعد الشريعة التي فيها درء المفاسد، درء المفاسد. وإذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى ولا نستطيع درءهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء الكبرى، هذه قاعدة. وإذا اجتمع مصلحتان نفعلهما فإن لم نستطع فعلنا المصلحة الكبرى لدفع الصغرى. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة ولم يبنيها على قواعد إبراهيم، والحجر خارج عن الكعبة. وقال عليه لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو درء المفسدة، وهي أن قلوبهم تنكر هذا. فهذه المفسدة الآن لولاة الأمور الآن، إذا كان ولاة الأمور أو يفعل معاصي هذه مفسدة، لكن أنت إذا خرجت عليهم هذه مفسدة أكبر. أنت الآن تريد تزيل مفسدة بمفسدة أكبر، تريد تزيل المعاصي، لكن ماذا يحصل بخروجك؟ تراق الدماء. ولي الأمر عنده قوة وعنده جيش يقابلك، فيحصل من هذا مصادمة وإراقة الدماء، خلال المعيشة وخلال الاقتصاد وخلال الزراعة وخلال التجارة وخلال الصناعة، وتربص الأعداء الدوائر وإراقة الدماء وفتن تأتي على الأخضر واليابس. أي مفسدة هي الأعظم؟ أي مفسدة معصية نصبر عليها؟ هذه أسهل من مفسدة الخروج وإراقة الدماء. ولهذا قال: مرة من أمير شيئا فروفا ليصبر. ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، كما جاء في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كم شرط؟ كفر وبواح وعندكم من الله في برهان. إذا كان في شك أو لبس أو شبهة، لا، كفر بواح واضح. والشرط الثاني وجود البديل المسلم، وجود البديل المسلم. أما نزال ملك كافر ويؤتى بدلا بكافر، أو حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية بحكومة عسكرية، ما حصل مقصود. كافر وزيل حصل بدلا كافر، لا بد من هذا. ولا سرق الدماء، يزال هذا إذا كان هناك قدرة، يزال هذا الحاكم الكافر ويؤتى بدلا بكافر بحاكم مؤمن. لا تراق الدماء، ولا يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة أيضا، يكون هناك قدرة. فإن لم يكن قدرة فلا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون ولي الأمر يفعل كفر واضح فواح عندكم الله يبقى. الثاني وجود البديل المسلم. الثالث القدرة على ذلك. فإذا وجد الشروط الثلاثة جاء، وإذا لم توجد فلا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة، يقول: بالأمس جاءنا في مسجد لنا في أمريكا رجل نصراني وأبدى رغبته في تعلم الإسلام، فهل يجوز لنا أن نعطيه مصحفا يحتوي على ترجمة للآيات؟ أنت إيش مسلم؟ معاني القرآن. يقول يجوز أن نعطيه مصحف بمعاني القرآن. لا بأس يعطى معاني الترجمة، لا بأس يعطى المعاني يعني الترجمة لا بأس بها، لكن المصحف ما يمكن منه إذا كان كافر غير مسلم، أما المعاني والتراجم فلا بأس. نعم أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة ووافق أسئلة هنا عند الإخوة، يقول هل نثبت أن لله خمسة أصابع بناء على الحديث الذي ورد؟ نعم ثبت الله خمسة أصابع، ثابت الحديث الصحيح، يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر وفي الأرض الجبال على أصبع وسائر خلق على أصبع، خمسة أصابع ثابتة في الحديث. نعم أيضا هذا سؤال أورده الأخ في الشبكة وورد ابن الإخوة هنا، يقول لمن يعود الضمير في حديث إن الله خلق آدم على صورته وجزاكم الله خير؟ يعود إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته، والحديث هذا فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه يعود إلى الله وهذا هو الصواب، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والقول الثاني أنه يعود إلى آدم، والقول الثالث أنه يعود إلى المضروب. وقد سأل عبد الرحمن بن الإمام أحمد سأل به قال إن خلق آدم على صورته، قال صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فالقول بأن الله خلق آدم على صورة، إن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا يفسد المعنى، ما الصورة قبل ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، وكذلك المضروب لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورة، لا تقبه الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. الصواب الذي عليه السنة والجماعة وعليه الأئمة كالإمام أحمد وغيره وأئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، في إثبات الصورة لله، ولا يلزم من هذا التشبيه، الله له صورة تخصه، وإن كان هذا يقتضي نوعا من التشبيه إلا أنه لا يقتضي مشابهة في الجنس والمقدار. وقد بسط بهذا هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بسط مطولا في هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية، والكتاب بيان تلبيس الجهمية هذا حقق في كلية أصول الدين وقسم الكتاب بين ثمان رسائل دكتوراه، ومضى على تحقيقه 10 سنوات، وهو الآن إن شاء الله طبع الآن في مجمع الملك فهد، وسيخرج إن شاء الله قريبا. الكتاب كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في أي ما يعني أي كتاب آخر وصفاته في غيره. وخلق الله آدم على صورته، هذا جاء رسالة كاملة، الحديث رسالة كاملة، رسالة دكتورة كاملة. نعم أحسن الله إليكم. القول الثاني خلق آدم أنه على القول الأول أنه يعود إلى الله، والثاني يعود إلى آدم، والثالث يعود إلى المضروب. المضروب لما ضرب رجل قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أحسن الله إليكم شيخ. هذا نفس السائل الذي سأل من أمريكا يستدرك، يقول لا أقصد أنه ترجمة للمعاني، يقول بل هو ترجمة متضمنة في المصحف، فهو مصحف والآيات مكتوبة بكتابة المصحف العادي وهو من مصاحف المدينة النبوية، ولكن الترجمة في الحاشية، يقول فهل يجوز أن يعطى هذا الكتاب أو لا؟ ترجمة في الحاشية إذا كان القرآن المصحف مستقل عن الآيات مستقلة، ظهر أن هذا يكون حكم المصحف. أما إذا كانت الآيات في أثناء الترجمة هذا مثل التفسير، ما التفسير ما يعتبر مصحف، لكن إذا كان فيه الآيات كاملة والتفسير أسفل، على كل حال لا يعطى إياه، لا أنت لا تعطيه ما دام على كفره، وإنما تبين له المعاني والتراجم تدعو إلى الإسلام، فإذا أسلم تعطيه المصحف. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا مؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى حديث الواردة ولقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلى اتباعي وجزاكم الله خير؟ لا منافاة، أما موسى ما في إشكال وما في إشكال، وأما عيسى يعني لو كان موسى وعيسى حيا يعني في الأرض، لو كان في الأرض لأنه يعني في السماء الآن، ما وسعوا لاتباعه ثم أيضا يتبعه إذا نزل في آخر الزمان انطبق عليه، فهو لو كان في الأرض لعمل بشريعته، وإذا نزل في آخر الزمان يعمل بشريعته، ما يسعه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت اسم عزرائيل أنه ملك الموت بهذا الاسم وجزاكم الله خير؟ لا أعلم تسمية في حديث صحيح أن اسمه عزرائيل، إنما هذا الشائع عند العامة، لكن الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولا أعلم نص في تسمية عزرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشاة الجماء تأخذ حقها من الشاة القرناء حقيقيا أم أن ذلك كناية عن دقة الحساب؟ لا، حقيقة، هذا حقيقة، تبعثان يوم القيامة وتقتص الجمة من القرناء، تأخذ حقها ثم يقول الله كونوا ترابا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قبره أم يكتفى بالسلام عند دخول المسجد وجزاكم الله خيرا؟ لا يشرع، إذا زار المسلم المسجد النبوي وصلى في ركعتين يشرع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالرسالة والبلاغ، ثم يتقدم عن يمينه ويسلم على صاحب أبي بكر ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم يتقدم يتأخر أيضا عن يمينه ويسلم على الفاروق عمر الخطاب ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث وكلتا يديه يمين أي الرحمن جل وعلا، يقول: هل قول العامة عندنا يريد أن يقدم شيئا بيده اليسرى يقول له شمالك شمالا ما تشناك، فيرد عليه الآخر ويقول شمالي. ما تشناك، يقول شمال ما تشناك، يعني إذا نعم. نعم. يقول الآخر شمالك يمين، فيقول هل هذا في تشبيه لله عز وجل؟ تشبيه؟ كيف تشبيه؟ يعني كلتا يديه يمين، وإذا عطاه الشمال قال ذاك شمال ما تشناك، قال شمالك يمين، يعطيني بالشمال. لا، شمالك يمينك لا، ليس بالصحيح. الشمال المخلوق يده الشمال غير اليمين، هذا معلوم ان الشمال ضعيفه فيها نقص، لكن الرب سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والبركه وعدم النقص، بخلاف المخلوق فان احدى يديه ناقصه فيها نقص وضعف وهي اليسار، واما الرب فله يمين وله شمال، لكن كلتاهما يمين في الفضل والبركة والشرف وعدم النقص. نعم. الشيخ هم يقصدون بهذا أن يعني لا بأس لو من جاك بالشمال فأنا أقبلها يعني. لا يعني يأخذها يعني؟ إيه؟ لا، ليس له أن يأخذ بالشمال، نأخذه لعطى باليمين، ثم يقول شمالك يمين ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونفهم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.